السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ميك 16 معكم، جينا لكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام كثير، وهذه أول حلقة نصورها برمضان. اسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين؟ هذه عالقة في مخي من أول رمضان. ليش تقولها الحين؟ لأن عالقة في مخي. إيش هي ريفرنس؟ ليش؟ أول مرة سمعتها. حق خواطر أحمد شجيري. راس هذا أنت. أقسم بالله. ذاك اليوم في البث واحد اعطاني سوني هوست، طيب كذا قلت وات ذا فك ايش يسوي؟ قلت اي بويز طلعت في خواطر، يعني يعني كلهم في الشات، شيخ احمد خلاص استنى لا يقول المتابعين الجدد اللي جوك اي ترى ما تدري طلعت خواطر. انت حسيت بضغط الحين؟ لازم اقول لهم شيء، لازم احافظ على الجمهور ذا. والله الشات كله يا ابن حلال، اقسم بالله دريان يرحم لي امك، فكا هذه مره 90,000. شوفوا كنفس الرياكشن يسوي داسمي والله مره تخوف الهرجه دي. انا مره يعني يقول لك دونت شت وين وين المكان التناوب اللغوي قاعد احاول. اوكي انا شفت البودكاست حق موشي موشي، كانوا يتكلمون عن التناوب اللغوي. يس كود سويتشينج. ايه وانا مره اعاني من الهرجه دي، وانت تعاني من الهرجه دي اللي هي ان فص ما تتكلم بالعربي يجيك مصطلح ما هو راضي يجيك بالعربي، بس عقلك يرمي لك كلمه معناها بالانجليزي وتجي تعلق انت لا ما ينفع، احاول ادورها بالعربي وزي كذا وخلاص ويخرب الحبل افكارك. يب فين هذا اللي صار لي قبل شوي. يا اخي احس اللي ضايق منها اغلب اكثر اللي ضايق منها اللي ما يكون يعرف انجليزي مره. ايوه طبيعي. إيه؟ لا في ناس تعرف انجليزي بس انه ياخذها من منظور اللي حنا العرب ايش فيها لغتنا والمره نعتز باللغه. اي مو كيفي ترى، ما تحكم فيها لو كيف تكلمت عربي. اقسم بالله صرت كل كلامي زي كذا، ادري لك كلمه انجليزي خلاص يا ابويا اكنت كنترول ات سويتها. ما مستحيل تقدر تتحكم فيها، مستحيل لو ايش لو قد ما حاولت مستحيل. هو اللغوي مهما كنت حاول تتحكم فيه صعب انك تتحكم فيه 100%. صحيح فاهم اللي يعني. انا اعطيك مثال، انا اعطيك السبب ليش هذا الحاله هذه ما راح تقدر تتحكم فيها. حياتنا صارت مو نصها بالانجليزي، 3/4 بالانجليزي لو نبغى نكون صريحين. ترو. تدرس بالجامعه بلغه انجليزي، الدكاتره بيجونك انجليزيين يتكلموا معك انجليزي، افلام ايوه ترجع بيت لو تبي تذاكر هذاك بالانجليزي، بعدين ممكن تلعب لعبه او تتفرج مسلسل او ايا كان العمل اللي تشوف غالبا بيكون بالانجليزي. فاهم علي؟ صار اللغه نص المحتوى اليوتيوب اللي اتابعه انجليزي. ايوه صار مكان اللغه العربيه في حياتك صار اقل بكثير، فطبيعي يكون هذا التناوب اللغوي موجود، مره شيء طبيعي. انا ما اشوف انه شيء غير صحي، مع اني زمان كنت اكره اللي يسوون الحركات دي، كان اغلب اللي يسوونها بنات، ما ادري ليه الى يومك ذا البنات تحس مسوها بالعاني. ارجع لكل بودكاست هتلاقي محمد مشخصنا مع البنات، والله دائما اقولها. اي اولويز سي ات دود. معلش البنات شخص امها يا زبال. اغلب البنات يبقى زياد المدافع الاول والوحيد. ايه انت خليك، انا مع فريق الاولاد للابد. سيئ. لا البنات من جد احسهم يحاولون بعدين يقولون يقولونها بالاكسنت الصح، وهي ما تعرف تقول الاكسنت الصح ويصير الوضع اكورد. الله ما ادري كوستاريكا، ومن ذاك المقطع تعرفته؟ لا يقول جبت قهوه من كوستاريكا تبي تقول كوستاريكا. ايوه هذيك ياد تمس والله مره ذيك كانت تضحك. ولا ذيك اللي تقول بار اسلامي بار حلال. او ماي جاد جود او ماي جاد شو اقول لك البنات اغبياء. جعلت زياد ها بدا اي جوك ها نكته فقط. بدا يقتنع زياد قال او ومن او ماي جاد لا لا لا ومن او توب. طيب بما اننا دخلنا رمضان الحين، هذا اول حلقه نصور رمضان، فلا بد نتكلم عن الاعمال الرمضانيه اللي قاعد تصير. ايش شفت من اعمال تلفزيون؟ ايوه خلينا نتكلم تلفزيون. خلينا نفتح تلفزيون مره ولا شيء يعني وقت الفطور زي كذا. انا اقول لك وقت الفطور نفتح شو اسمه هو حق ناصر القصب الزبال. ما ادري اشوفه بس ما اقدر اركز اسمه. استديو 21. لا استديو 21 بعد. لا ذاك ذاك مره كرنج مره كرنج. المهم عرفته حق ناصر الناس ايش اسمه والله. إيه؟ ممنوع تجول. ايوه ايوه ممنوع تجول. قال لك نسوي هرجه كورونا. ايوه كل حلقه كورونا. عراهم استاذ الكياد نزل حلقه عنه بالله. ايوه عراهم. فنشوف ذا احيانا نشوفه كذا احيانا احيانا قاعد على الجوال كذا ما اركز بس اهلي يشوفوه كثير يقول لك اوه عشان اذكر ايام الحجر. بس والله يا زبال والله يا زبال يكون ايام الحجر. الحجر كان قبل 9 شهور يمكن بدي 10 يعني. فتقول اوه تذكر ذا مره صارت من كثر الاشياء صارت في الحجر. تقول كيف كانت حياتنا في الحجر كي تنسى تفاصيل معينه يعني. عموما يعني مره خايس يا ابويا كذا. ثيم حلقه يجيك مثلا ثيم حلقه كويس لكن كل جو الحلقه بيف. مثلا ثيم الحلقه المندوب في الحجر يحشو لك الحلقه 60,000 شيء كله ارتجال يعني ببليسك كذا كل مضحك يعني ببليسك يا ما ادري ايش. ناصر قصبي يرميها كل كلمتين يعني كنت تضحك. ناصر قصبي كان نفس الكاركتر حقه ولا تغير؟ ياد نفسه يا الكاركتر الجاد يا الكاركتر ذا اللين كذا اللين الراشد يجي ليه شوف يعني ببليسك هذا يعني ببليسك يجيله 60 مره. انت مره شخصنت معك قعدت ألف مره حتى انت لن يقول لك كثير محبول انت محبول اوكي وعيد 600 مره. فكان بيض عيني عادلي نام في الفطور نص حلقه طبعا تروح احنا قاعدين نفطر. طيب والبرنامج اللي بعده؟ برنامج اللي بعده الظاهر انه مبني على انه استوديو 21 ايه مبني انه يسوي كاركترات. لا مره شوف يقلد مره شوف يقلد راشد الماجد مره شوف يقلد تركي آل الشيخ مره شوف يقلد مين. شفت مطقطقوا على حق كوريا رئيس كوريا ولا ما شفته؟ لا لا والله كاي الحين انت تعرف ان العالم كله طايح في رئيس كوريا ذا شو اسمه حق كوريا الشمالية. اي كله طايحين فيه ميز وطقطقه وما ادري. هم فجاه قالوا ايش احنا راح نواكب العصور خلينا نطقطق عليه حتى احنا. اقسم بالله واحد من أسوأ السكتشات شفتها في حياتي. هو كان سكتش يعني ما اخذ من حلقه طويل. يا الله اللي شغالين على الحلقه بومرز بومرز كذا بومر اخذ ام الميمز حقتنا احنا وقاعد يحاول يركب جونا. طلعت سامجة طلع قال لك في لقاء ولا وبعدين نهايه اللقاء يعني بدايه نهايه السكتش قال كلمتين كذا مكسره يعني انه كورية يعني لا يعني عنصريه يعني هذا صديق ما في شغل ها ها او ماي جاد او نو ديود والله ما ادري ليش كذا يسووا يا اخي. واضح مره اللي يلعن ابو العنصريه حقتك كفايه يا اخي. لاحظت لسه عندهم الكاركترات العنصريه دي. ايوه كاركتر خلاص تجسدت هذه صارت جزء من معدنهم ما تقدر تشيله. ايوه انا اقول لك شنب هم انت لاحظتها في الاعمال دي يا اخي. الان في ذي كاركترات كاركتر الجداوي ذا اللي كذا ما يعرف علوم القبائل وما ادري ايش. كاركتر البدوي اللي ما يعرف ولا شيء متحضر. كاركترات الهندي البكس مش معلوم صديق ما ادري اللي حرفيا عنصريه بحته. المشكله يجيبون واحد سعودي والسعودي إيه؟ يمثل واضح تمثيل زباله وما يعرف يضبط الكاركترات ذي كلها يعني. على الاقل تجيب واحد حضري جيب واحد حضري من جد يعني. تبي تسوي تمثل دور الحضري جيب حضري من جد. مو لازم تجيب لي واحد كويتي فجاه يسوي لك حضري ولا يا اخي والله جيب اي واحد اوه تعال يا ابي الظهر حرفين يمكن يخلص مسلسل في 5 أيام بالتصوير. أيوة. ركب أم 60 كوستوم 60 مكان صور إيه والريدي إيه صح. حط أم 50 وزوايا كاميرا والله مرة شغل زبال. أصلاً انفجعت أنا السنة اللي فاتت يوم جاء الحجر كان في برنامج حق مخرج 7 حق ناصر وقف وسط رمضان. إيش السبب اللي وقف؟ جاء الحجر. زين قاعد أقول الحجر ماله إلا شهر. معقول بدوا التصوير قبل شهر طلع من جد أعمار رمضان. سوونها قبل رمضان بشهر. غريب غريب دود اشتغل شوي على عملك يلعن ام قلة الادب اللي كذا يا اخي. ما ادري ايش من اعمال زي كذا الان ما ادري والله. بعدين خليني الحين بما اننا دخلنا على الاعمال دي خليني نخش على الاعمال المفترض انها تكون كويسه. المفترض لانه العاملين عليها ناس نحترم اعمالهم في اليوتيوب. وخش الحين على التلفزيون وشكرا على الخياس اللي قدمتوه لنا. شكرا والله اقعد في اليوتيوب احسن. نبدا اول شيء بايش؟ اوريم. اوريم اوريم كان موجود السنه الماضيه والسنه يا اخي. اوريم متى ينزل ساكم دائما مو موجود. والله انا كل شيء انزل الصاله الاقي التلفزيون شغال اتفرج شويه واروح. انا ولا والله صراحه ولا حلقه. انا اقول لك اوريم مبني على انه مجموعه شباب فندق. ايوه وفي اكثر من كاركتر الطباخ انا شفت حلقه واحده منه كانت كفيله اني ما اكمل. في الكاركتر حق الطباخ شفت، وفي مدير الفندق، وفي ذاك حق شمس المعارف في الاستقبال يشتغل، حق شمس المعارف شو اسمه، اسماعيل حسن، ايوه، وخلاص صار اسم حق شمس المعارف جي جي شمس المعارف. خلاص شكله هو الدور الوحيد اللي بيلعبه كويس لو تكه في التلفزيون للدرجة. تعبت حيكو شمس المعارف للأبد. رانا ويد وتشوف لك أعمال ثانية. ومين كمان؟ زياد العمري. زياد العمري، آه زياد العمري أثبت إنه أخ ينفع. خالد، في خالد اسمه؟ أوه حيمدير الفندق أظنه. إيش ينفع تقول إيش؟ ينفع أقول إنه زياد العمري تمثيله مرة زبالة. بالله. إيه. في السكتشات كان رهيب يعني. في السكتشات بس. حق انستغرام هو حرفيا إيه، منهم ترى طول، كنت تابع في السناب مره ما عجبني اول تصوير، ظهر شهر قاعد في جده مدري يا اخي. الكتاب زباله يا زياد، ما تضحك. النكت اللي يقولوها ما تضحك، قاعد احاول يعني. السنس اوف هيومر صعب يا، كتابه الكوميديا ما هي سهله. مره صعبه. بعدين تجيب لي ما ادري مين الكاتب الصراحه، اتمنى ما يكون واحد من تلفاز ولا حاجه زي كذا كبيره. ما اظن له علاقه بتلفاز، ما اظن له علاقه بتلفاز. ايوه يعني اتمنى ما يكون واحد يعني واحد قد عجبتنا له اعمال قديم. اوكي اتمنى ذا الشيء. بس والله الكوميديا في الحلقه كانت جدا سيئه، جدا سيئه الكوميديا اللي كانت في العمل ذا، ودام نفس الصوره النمطيه اللي تنحط في والله ما ادري يا اخي، عمل تلفزيوني غريب يا اخي. انا اقتنعت الحين انه اي موهبه تطلع للتلفزيون حتخرب يا اخي. ليش يطلع في التلفزيون مسلسلات يمكن بس كبرامج؟ انا اقول لك ليش يطلع في التلفزيون، افتراض، واتوقع افتراض ذا صح، فلوس اوكي ايوه اكيد yeah. ودور، ما في ادوار في اليوتيوب، ما في فين، اذا انت ما بتمثل في التلفزيون فين بتمثل؟ قول لي يوتيوب إيه؟ يوتيوب ما حيطلع لك فلوس الشغل اللي حطيته. ياب الا لو سويت مثلا سبونسرز ولا شيء. مستحيل، ما عندنا بس ما حيطلع لك سير تلفزيون ولا شيء. فخلاص بس ليش ما يكون التلفزيون كويس بالضبط؟ رول مره واحده يا اخي، مشكله وقت الذروه، حرفيا وقت الذروه فاهم، اللي هي من 6 الى كم، 9 8 ونص، 4 6 الى 4 رمضان الناس صاحيين كله. لا توقع الساعه 6 ل 9 يمكن او 9 اي 9 بعد الناس تبدا تروح تطلع ولا ايه خلاص زودت ايه. هذه كل اللي نعرف فيها زق رامز، اقسم بالله رامز انت ما تخير. هاو هذا كيف قاعد ياخذ فلوس الان؟ كيف؟ والله ماني مستوعب جاي مصورين في وينتر وندرلاند مدري ايش اسمه. ايه نفسه برام ايش اخت، نسيت مقدمته والله. دي مره هذه اول، الحمد لله دي مره احلو. في عنده 17000 إيه؟ كاميرا وزعق عليها كلها. ايه خلاص. ذاك اليوم شفت حلقه للرامز وكان مره يضحك. طبعا مسك مسدس البينت بول وقاعد يضرب في مؤخره واحده مدري ايش اسمها، ريم عبد الله، امها ايوه ما يحاسب بشيء، حط ام عليها ميم 600 مره. المهم لاحظ الحلقه ذيك في اشياء غبيه قاعد تصير، زي انه خلاص هي الحين انعدمت ملابسها صارت لونها كلها فسفوري، بعدين يجيب لك المشهد اللي بعده ملابسها نظيفه، بعدين المشهد اللي بعده ترجع ملابسها وسخ اللي مره احنا غبياء ما حنتبه ذي الاشياء يا رامز. سيقول هم على مين انتم؟ خلاص ما صار توصل لمرحله انك تحلل اذا هي تمثيل لا برو، ما احتاج احلل خلاص، والله انك تمثيل. على ذمتي تمثيل تبغاني احلل زياده؟ ايوه جاب فهد المولد. فهد المولد لا يضحك علينا 60 موسم، يضحك علينا رامز عنخ امون، رامز في البحر، رامز في الجبال، خلصت افكاره خلاص، رامز في الملاهي برو. اوه ماي جاد ديزني صار مو رامز كل شيء. اقسم ذي مره جاب معه مره ماضي مقلب حسن عسيري، ذي مره جابه معه قال اقول لك كام الونج بوي، هو السعودي الوحيد اللي يعرفه عشان إيه. مش حسن عسيري منتج اكيد، قال لك هذا فيها فلوس والله إيه. كام دود حسن عسيري منتج مصرف نص طلعت خايسه تشوفه في تلفزيون حسن عسيري من انتاجه إيه. صح تبك. المهم اللي استفدناه الان واقتنعنا الان انه اي فنان يطلع للتلفزيون حتطلع خايس، لا تزعل للناس انك تقول لك ترى دورك خايس، انت رايح هناك تبغى فلوس، لا تسوقها وكانك تبغى اوسكار، تبغى فلوس والله. ناسي متى مرت شيء مو كويس. خلينا نكون صريحين، اليوم واحد سالني قال لي متى ايش شفت مسلسلات رمضان، بطفاك مية تعب صلاة رمضان. كروموسوم شفت منه شيء؟ معليش أنا ما شفت منه شيء. إيه شفت أو ماي جاد كروموسوم. تعرف تعرف المقولة اللي تقول لك إيش؟ اللي تحيا تحيا لفترة طويلة حتى ترى نفسك أصبحت الشرير. إيه يعني أنك تموت بطل لأنك تعيش طويلة. إيه الشرير. You either die here or live long enough to see yourself become the villain. جميل أبدا مجيد كناني. رهيب البناء رهيب البناء يا زياد هنيك. اي اي والله حزن والله صوقه ثاني تاع صوقه اعظم بناء بالبودكاست الصراحه. خلاص دي دي اشر المويه يا حبيب. فنيد كناني حزن والله يا اخي زعلني يحزن كان بوث. انا احب نيد كناني احب الجيمات ايوه. ف تعرف لما انت الحين مثلا الحين انت نقول طقطق على حقين خير طقطق على حقين مقالب ذو في اليوتيوب مقالب الخايسه ذي ايه طقطق طقطق كل محتوى طقطق عليهم. فجأة نشوف محمد قاعد يسوي مقلب مقلب على اخوي فيصل والكاميرا موجوده فيصل شايف ام الكاميرا وكذا خلاص تبدا محتوى كله ذا مقالب. ايه تناقض طبيعي النص تناقض على كل شيء كنت تؤمن فيه يعني. إيه. كل شيء كنت انت اخذ موقف عليه. هذا اللي صار. هو كان يستلم ام المسلسلات الرمضانيه فاهم ونقده لاذع كان يبرد حرتنا فيها لكن طلع بكروموسوم وسوى نفس الشيء. برو هي ذا سيم يا واد نفس الشيء اقسم بالله. نكت برودكاست شو هو الكاتب موشت ما ادري هو كاتب ولا ما ادري يا اخي احبه انا بس والله مسلسل زبال والناس ما قصرت يعني. مين حش الله فيه حش عليه مين هادي الشيباني عنده برنامج اسمه قشه اوكي سوى حلقه انا مجيد كناني زي كذا تخيل سوى والله حاول سوى حركه ذكيه مره مو هو اللي يتكلم يتكلم بصوت عبد المجيد من حلقات عبد المجيد فهمت يعني عبد المجيد يقول يا يعني عبد المجيد يحش شيء ويكون مطبق يجيب لقطه من برنامج مجيد كروموسوم ومطبق ويجيب صوت عبد المجيد في الجيمات يقول ايش لا عارفه ما ادري ايش اي شيء كان يقوله سوى عكسه اي شيء كان يقوله سوى عكسه حرفيا برنامج والله انه شفت منه حلقتين ايش فكرته ستريت فيس حرفيا ستريت فيس كيف ايش فكرته ستريت فيس جانج كروموسوم اصلا من الاسم كروموسوم يشرح لك الاسم ايش هو كروموسوم حق الدينة حق البشر ايوه اكتشفت انه كل البشر ليس منه كروموسوم كل البشر عندهم كروموسوم هات تفكر ايش ان كل بشر عنده كروموسوم مدري شيء زي كذا ناس ايش كان الشرح حقه اوكي بس برنامج كذا عندنا معاناه في التسميه ترى دائما نحاول نكون مره محنكين في التسميه بكثر إيه ما يطلع اسم مره ابله زي حد الطار حد الطار انا عارف ما عندك مشكله مع هذا الاسم مره غبي حد الطار فبرنامجه يا اخي كذا طقطقه كذا ما ادري كيف اشرح كيف طريقته بس كذا اللي نكت في جمهور أو ستيج paid actors yes paid actors يا عمي actual paid actors زي فريندز ستيج مسرحي يا وانت والله ستريت ستريت فيس. طب ايش القصة عبد المجيد والله ناسي والله ناسي ناسي حلقات اللي شفتها بعد ما شفت برنامج قشة شفت حلقتين منه كان والله ما سابوه تويتر ما رحمه بالله اي والله هو ما علق سيم جنون ولكن نزل شيء عنها سيم جنون انا ما سويت برنامج كروموسوم ترى قد اعطانا كوبي رايت على واحد من مقاطعنا قبل سنه بالضبط اي ايام اي قبل سنه رمضان ايوه بس كلمت رمضان ايوه بس كلمته شال الكوبي رايت فهو يتقبل انا يا اخي انا اخنا حب انا عجبني يا عبد المجيد لكن يعني نقد نقد بناء ذا زي نقده للاعمال هو هذا نقد بناء ما في نقد بناء نقد نقد اللي هو بناء هدام كيفك إيه. برنامجك والله انه خايس إيه عادي يعني عادي ما في اي شيء اي عادي دو بيتر بهذا البساط اي يعني برنامجك والله كان ضد اي شيء كنت تقوله في الجيمات يعني اقلها اطلع بشيء كذا يعني نفس جوده الجيمات على الاقل لو بتروح التلفزيون بس خلاص لانه صار موقع مع التلفزيون فما صار يقدر يحش في الاعمال وذا إيه. شكله زي كذا يا اخي انا اقول لك السالفة لها صلاح بمنصة التلفزيون، يعني التلفزيون هو يجبرهم يسوي لهم هذه الحدود اللي تجبرهم يسوون شيء خايس، ولا هم فعلا ناس غير مبدعين؟ لانه انا من اللي شايف واعتقد انه من التلفزيون، يعني عبد المجيد الكناني فعليا لو اعطيته مثلا كامل حريته يمكن يسوي لك شيء مره احسن، لكن التلفزيون قاعدين يحدونه، لا سوي هذا النمط، لا دخل النكته الفلانيه، لا احنا نبغى احنا نفهم احنا احسن، بحيث انه يغير لك صوره العمل كله، فاهم؟ وبنفس الوقت عبد المجيد مضطر انه يشتغل معاهم عشان يبغى رزق، ايه فاهم اكزاكتلي. هنا هنا المعضله، المعضله الاخلاقيه، هل تروح مع الرزق اللي انت تحتاجه ولا تكمل على الشيء اللي انت كنت مؤمن فيه انك تحسن العمل؟ لا يا بس هنا هنا الشيء انه انت رحت مع رزق يخالف كل ما كنت تتكلم عنه. بالضبط، يعني رحت لان كنت رحت رزق عادي يروح ابن هذا ممثل ممثل كيف، فهمت يعني؟ هلا سوي شيء، لكن سويت برنامج كامل عكس اللي كنت تقوله كله السنة رمضانات كلها، فهنا مشكلتي معه، هنا مشكلتي مع اللي صار. ايه اللي اشوف قول انا احتاج والله اشوف له من حلقات العمل ذا. شوف شوف شوف هادي قشه، شوفه شوف قشه بعدين اوكي حرفت عند المجيد، والله حتضحك ضحك غير طبيعي، مره راح تضحك. اوكي حشوف. ايه مره راح تضحك. طيب تمام نتكلم خلينا نقفل شويه على مواضيع رمضان قد اخذت وقت كثير جدا، بس لابد نتكلم عنها كل سنه، يعني كل حلقه كل بودكاست رمضاني لابد نتكلم عن الاعمال. للان قاعدين ننتظر انه زياد عمل نقدر نقول انه رهيب غير شمس المعارف. للان من بعد باب الحاره ما في اعمال رمضانيه كويسه. تصدق والله ما قد شفت ولا حلقه من باب الحاره. وات ذا فك، اقول لك مشيت معاه 7 مواسم ما ادري ليه، بس اللي اعرفه التسفير اللي اسمع عنه انه كل مره في بطل يخرج من العمل بسبب مشاكل ماليه ويجيبوا لك بطل ثاني. واضح القصه مخبوصه مره يا عمي. باب الحاره اول موسم وثاني موسم اقسم بالله كان الحي يصير فاضي وقتها، كلنا قدام التلفزيون، كل مستحيل مستحيل ما تلاقي، كان الكلام كله باب الحاره. الموسم الاول الثاني الثالث يا الله على الرهاب، وتتحمس مع قتالات خرشيه تسوي تسلق الجدار ويطلع ينط يا دي طعم الفله، كان دراما كذا حلوه. اوكي شفت لين الموسم السابع عدت 4 مرات، تخيل باب الحاره 4 مرات الين الموسم السابع عيده موني اشغلها كذا باب الحاره، لا كذا فجاه اجي من الايام الاقيها في التلفزيون موجوده، كنا بعدين الحلقه الاولى ام بي سي خلاص كسر لازم كل يوم بعد ادري ام بي سي الساعه، كانت من اندر الايام اللي تكفي على التلفزيون. والله ما ادري انا مره كنت كذا انا مرتبط فيه اشوف احياء وبدري حي كذا مقربع، بعدين فجاه ثنتين يغسلون، بعدين فجاه واحد معه شنطه طويله تنبيط مليون في والله في تنبيط مليون ونسحب على طول. اس والله في لقطات ايكونيك حرفيا، ابو شهاب الله اكبر كلهم يطلعوا بالبندقيات قدام جيش الفرنساوي. ابو شهاب هو ابو شنب صح؟ اي ابو شهاب شكلين ما بيحكي. ايه وفي واحد اسمه ابو عاصي، لا ابو عصام، ابو عصام ابو عاصي معتز يا اخي فان بوي. طيب خلاص خلينا نقفل الاعمال، اتوقع خلاص صراحه مستحيل اني اشوف باب الحار خلاص، ما اتوقع انه هي ايجد ويل. المهم ايه سالفه ذا مين تبغى نخش على الموضوع ذا؟ والله ما ادري الاي دي بي، اي دي بي 445 ايه تبغى نشرح القصه؟ تضحك. يا طويلين العمر، تايم فور ستوري تايم. يلا يقول لك في شخص اسمه اي دي بي، ايش معنى الاسم؟ ما حقول لك، انت ابحث نفسك عنه. لا هو له معنى؟ ايه له معنى وسخ. اكتب وات داز اي دي بي مين، هو ما له معنى في الدكشن يعني في القاموس، ما له، هو مخترع الرجال ابله. هذا يوتيوبر عنده كان عنده 1.5 مليون، اوكي مره رياكشناته مشهوره، اذا انت تحتك كذا شوف وجهه تعرف الرياكشنات حقته، مره كذا منحوس الرجال، اجي مره كذا مره اجي. ف ايش صار؟ في اثنين، في 3 من 2 عندهم موقع حق اصطياد المتحرشين بالاطفال، بيدوفايلز. ايه بيدوفايلز هذا، اوكي. و اي دي بي ذا عليه ملاحظات اكثر من مره انه يكلم قواصر، كلمهم بغرض اشياء وسخه، فهمت؟ راح قالوا حنمسكك ذحين، راح سوي حساب واحده عمرها 14 سنه وكلموه، ويعني كلموا الرجال خاش جو معاهم في المحادثات كله مصور محادثات كل المحادثات أول محادثة آخر محادثة فاك ياد جريدة يتكلموا معاه هم يذكروا يقولوا ترى أنا عمري 14 ليه فكت يا عمي 14 13 9 أي الله I don't care بنت أنا هم يكمل وضحك تخيل هم يقولوا له إيش قاعد تسوي الحين فجأة رسل لهم شت بيك تخيل شت أكشول شت كيا براون يقول لك بني الله يقربك فاستمرت الأيام هم طبعا في ولاية ثانية أوكي راحوا قالوا له إيش رأيك نتقابل في المكان الفلاني على أساس إن هم القاصرة الحين إيه على أساس إن هم البنت هو جاء على طول الأبلة هذا بكون موجود يقول لك روحوا سافر من ولاية ثانية هذا الثلاثة سافر من ولاية ثانية لين راحوا له تخيل راحوا له هو واقف يجي له بالكاميرا لا شكله مكرين شفته والله يجي له لابس نظارات انت بدفاري ضحكني والله يضحك لما يحط كاميرا قلم ايوه صبروا قال اتوكل قال لك صبروا يا عمي لما نفض كذا قال ورا بدوت اتوكل يا رجال خيم صورين 40 دقيقة هم يكلموه وبث مباشر لا هم مصورين بس عرضوه كبث مباشر انتم مصورين مو بث مباشر طوروا ومنتجوه وكلموه دقيقه ويكلموه ويقولوا له انا حاسس الشيء كله ليش سويت كذا والحمار كل ما يتكلم انا اقول له الحال رحمك اسكت تفضح نفسك اسكت الرجال يا ولد يقول انا قاعد اقول الله خليك قلت لوير مين جيب محامي اسكت قاعد تندف تدفن نفسك يقول ما هي اول مره هذه قلني كلمت ستة غيرها أبله سوش مرة سوشيلي أكبر دور الرجال فهمت؟ إيه ويزيد في الموضوع يزيد يقول له طب ليه جاي هنا يقول جاي أخذ كب كيك حرفياً وصخ نيك نيم يقول أنا كلمت أساساً أخذ منها كب كيك بس كب كيك راجع بيتي لين يضغط عليه يضغط عليه يقول والله شو سوي أمي ربتني زي الناس إنه الزبال دفن نفسه دفن نفسه فهنا طلع الموضوع إنه قديش هو متحرش أبله فهمت؟ واستمر معنا مقطع 40 دقيقة إلى 50 دقيقة فهم؟ انحذفت قناته يا هذا اللي أنا كنت أقوله اليوتيوب بس ما انتهى التويست هنا في شيء تكمل it did not end here yes اللي كان مسوي له واحد من اللي كان مسوي الموقع هذا حق كاتش بريتر طبعا موقعهم مرة ما له أي علاقة بمساعدة الضحايا هذا موقعهم كله ربحي بحت فهمت؟ تخش تير 10 دولار 20 دولار 1000 دولار عشان تشوف اكسكلوسيف كونتنت فهمت او ماي جاد يعني الشخص ذا اي يعني هدفهم الكامل ربحي يعني طيب. ما هم مسوين الجريت كوز يعني انه بنشها لا مسوين كونتنت بس ايش طلع واحد منهم حقنا موقع اوسخ من حياتي ما في فهمت طلعوا له 60,000 مقطع هو يقول ذا ان وورد ويحش البلاك بيبل ويترق على بلاك لايفز ماتر ويقول يعني يقول كل انواع السبات ويتكلم مع قاصر نفس الشيء مع اي دي بي يتكلم مع قاصر يقول له سوي حركات زي كذا والله حمار فضح نفسه يعني خلفيه خرب كل شيء الين الشرطه قالت ترى ما بدي نسوي شيء على اي دي بي سؤال ليش اغلب الدراما اللي اسمعها الحين تنتشر في السوشيال ميديا يس تكون كذا نفس السيناريو اللي قبل هذا لانه خلاص مليت يعني ما عندك يعني في البداية كان الموضوع انترستينج انك تشوف واحد ينفضح بس الحين ما عاد يهمني الحين الكل خلاص كل الناس متحرشين كل الناس وسخين لازم مش زي كذا خلاص يا اخي شو لازم ترسم حدود بينك وبين الفانز كيف يا اخي يعني بالنسبة للأجانب مثلا الكبار شوف من أكبر الأغلاط إنك تتعدى حدودك مع فان مع واحد من الفانز فهمت يعني كيف أقول لك ما أدري أحسها صعبة بس كيف أشرحها يعني عادي فك الميانة مع جمهورك بس لا تعطي مثلا معلومات شخصية لا تعطي آراء ما تشاركها في السوشيال ميديا بشكل عام إيه يعني احذر أنت ما تعرف أنت لسه ما تعرف الشخص أنت ما تعرف هذا الشخص ما تعرف من وراء الجوال انت وراك تخيل انه الاف بي اي في الجهه الثانيه ايه يعني انت افضل لا تكون ايه لا تكون ويردو شارك عادي شارك مثلا معلومات بس ما هي بحيث نت باك فاير اون يو فهمت ايه لا تكون ويردو تشارك اهتماماتك الخاصه مع شخص انت ما تعرف الحقيقه فاهم؟ ايوه بحساب. ولا ما لا اي ولا لا ومكتوب كله كل شيء مكتوب يعني ايش الثقه هذه اللي حاطها للناس فاهم؟ يعني إيه؟ انا مثلا اتكلم انا اتكلم مع متابعين فاك مئة مليون يا راجل يحس كانه انت يا راجل فاهم؟ لكن راسم حدود راسم حدود بحيث انه عادي الواحد ياخذ ميانته معايا لكن في مكان انا حاطه كذا ما اتعداه فاهم؟ ما راح مثلا لو انه شخص مثلا بنت ما راح تغزل لو انه ولد ما راح اقول مثلا كلام سكشوال ولا شيء زي كذا. انا استغرب من الدلوخ اللي يعني وصلتني بعض الرسائل عن بعض اليوتيوبرز. ليش تسمت؟ لاني قايل لك الهرجه؟ لا مو انت غيرك كمان. اوكي يعني توصلني بعض انت ايش وصلك انت؟ انت كمان توصلك يعني الهروج دي ولا ايش؟ اي زي مره واحده ما حقول. اوكي يعني قد وصلك هروج عن يوتيوبرز تحرشون متابعينهم؟ واحدة يعني قد وصلك؟ اي مرة واحدة عندنا هنا. اي وش بك بسيري زد شو زد؟ اي وصل فيه. اسمع انا اقول لك عشان نكون واضحين. انا ناسي اسمع اقول لك شو عشان لا ناخذ اوت اوف كونتكست. ما في يعني لو انت تعرفت على متابع وصار خويك ها ما في مشكله انك تتعدد الحدود هذه. صار خويك فهمت؟ يعني صداقات انترنتيه زي ما تصادق اي احد انترنت. تابعك كان متابع بس صار صديق هذه ما اشوف في اي مشكله فاهم؟ لكن دام بينكم بس حدود الرسائل الخاصه احكم عقلك شوي فاهم؟ اوكي حاول لاني اشوف الناس كذا والله سواء اجانب او عرب فاهم؟ يعني كيف اقول لك ياخذوا حماس الموقف فهمت قصدي؟ ياخذوا حماس الموقف ويتخطى الحدود. فاذا صار خويك او خويتك ديك الساند فل بما انكم انتوا الاثنين راضيين عن هذا الشيء قاعد ينقال ايه يعني انت خلاص هذه صديقك ولا صديقتك تتكلموا مع بعض تلعب مع بعض ولا تفلوا مع بعض ها احنا نقول بينكم خلاص راسمين حدود اللي عارفينها مع بعض خلاص انا اقول لك عادي زين محمد ولا اي شيء. اما بينكم ترسل ستوري رسائل خاصه اذا فجاه تشطح امي كذا ما تصدق انه بنت كلمتك تكون سمك that's the thing ما تدري بنت ولا لا يا ابله اي هذا خطف يا عمي حتى لو بنت ريلاكس فكنت اقول انا اتذكر شفت بودكاست تراش تيست هذا اشوف هذا الموال يتكرر كثير مع الاجانب اكثر شيء ده اغلب الاجانب يعني زي شو زد صح كلامه طلع فكك التحرش شو زد خلاهم اي دي بي استنى زي شو زد اللي ضحك انه كان يقول ان هم يجمعون ويتفاخرون بذا الشيء يعني هو يتكلم عن هول كوميونتي من اليوتيوبرز فاهم انا قاعد افكر اقول جروب سري كذا يا اخي ما ينفع نبغى واحد من المتابعين المحنكين يشوف اللقاءات اللي قد راحها زي شو زد ويقول لنا مين اليوتيوبرز اللي خرجوا معه ومن هنا خلاص نقدر نعرف نشوف الحلقات حقت اليوتيوبرز لا صراحه انا يكون عندنا سسبكت فاهم ما الله يستر عليه خلاص لا ابغى اشوف الصراحه والله الله يستر عليه الا صراحه بشوف it will be interesting والله انا ما سني والله حيكون تحريات بنت كلب زي الوثائقي شفته ايش اسمه dont fuck with cats الحقوا الانترنت الدروخ اللي قد يسوون تحريات زي كذا لين يكفطون شخص تعرفني انا كيف حق التحريات والله يبان انا تعرفني مشكله اكسترا مايل والله ودي كمان اسوي كمان عنه حلقه كامله يعني حلقه تحقيق انترنت عن موضوع معين نفسي اسوي حاجه زي كذا بس مره صعب مره وقت بس ايه المتابعين عندكم انتم فرصه تسوي لنا حلقه زي كذا مو انا متحرشين لان ما في هنا نفضح احد ما نفضح احنا بس بنتفرج احنا بس اعطينا الفكره احنا ما انا صراحه اللي في احد سواه انت غبي ايش تسوي لك بس حتكون حركه حتكون هرجه رهيبه. فاهم مع ربك روحي فاهمك يوم من الايام. انا ما لي دخل. انا الله يستر علينا وعليكم. انا ما امي دخل. ودي اعرف الصراحه. المهم بس دي اقول لك قبل ما انتهي في الاجانب في الغالب عندهم ذا الشيء اللي هو تعرف الباراسوشال باراسوشال ريليشن شيبس، انه اغلبهم ما يحب ما يحب مثلا علاقته حبيبته هذا تكون من سوشيال من متابعين. الاغلب تلاقي دائما حبيبته ولا زوجته تكون شخص عرف عليه في الحياه الواقعيه، فاهم؟ دائما يقول لك نواجه مشاكل في حاله انه مشاكل تيجي من خلف متابع اكثر من مشاكل تيجي من خلف واحد في الحياه الحقيقيه. فهم حاطين نوع ما فينا كثير، مو كثير الا كثير، بس في غيرهم سبايك اللي ما يصدق انه يجي كلمه بنت، لكن في كثير منهم حاطين ذا الحد اللي احنا انتم متابعيني احبكم جدا وانتم تحبوني بيننا مقاطع وفله. لكن انت قاعد توجه كلامك لاحد معين صح؟ لا بالله لا والله. هسه قاعد ليش قاعد اقول لك كذا؟ ليش قاعد اقول لك كذا؟ ليش؟ انا حسبك تقصد احد معين شي وصلك شي قاعد يا اهبل لا تسوي كذا. لا يا حمار لا لا لا والله ما قصدي احد، بس عشان الواحد لا يقع فيها بس اني اشوف كذا اشوف كذا. حتنفاجئ لو انا مره مسكت فيها ايش من جد لو انا فجأة. يعني انت اكبر كارثه للنساء في الحياه وربي اتخيلها لاي احد الا انت. ليه عندك سبان يا اخي؟ هو انت رد على الخاصه وشي بعدين نخليها. والله رد اي والله رد. ساحب لما ساحب لما الديسكورد حق متابعيني صح. ايه استنى سالفه الديسكورد الغبيه نفضح دي. هنا نفضح في البودكاست. انا قاعد من اول قاعد لزياد قبل لا نسوي ديسكورد، تقول زياد انا ما حشارك في الديسكورد حقكم، انا ما استخدم ديسكورد في حياتي كلها، ما قد خشيت سيرفر ديسكورد قاعد اسولف معنا. زيك يو هاف تو ادابت. ما اعرف لا تجبرني على شيء ما ابغاه. انا قلت خلينا نسوي الديسكورد بس للحلقه ذيك، بعدين هم قرروا يسووا لنا منظومه بنت كلب، سووا لنا عالم كذا والله هو رهيب لكن صعب التفاعل. يا مره صعب ما اقدر، والله ما اقدر، مره صعب. اللي لابد يكون عندي حياه بسيطه. ايش قاعد طالع في ايش انت فجاه؟ اوكي فجاه نور الايمان خرج. المهم ايه بتكلم عن موضوع والله رهيب عجبني في سلسله رمضانيه واحد سواه اسمه وبدان، اظن هو كوفاوندر في 24 25 ايسبورت حق خلودي. السلسله حقته دي انه كل يومين تقريبا يجيب واحد من اليوتيوبرز ويسوي معاه لقاء. اللي عجبني فيه انه يا اخي يسال اسئله رهيبه ويخليهم يجاوبون غصبا عنه، يعني يدخل في وجيهه بحكم انهم الى حد ما اخوانه، فيقدر يخش في وجيهه ويطلع عجب يطلع اشياء. فمره عجبني وبدان يعني يستاهل صفقه. وبدان دقيقه هو اللي سوى مع ركان الشايع؟ والله ما ادري، لا ما شفت له اي حلقه، ما شفت له سوى اي حلقه مع ركان. المهم شفت له حلقاته كلها والله رهيبه يا اخي كل حلقاته. شفت نزل مع مجرم، نزل مع سويمي، مع ابو سلو، مع خلودي. عرفته وبدان ذا والله تنشر مقاطع دائما يحش في النسويات بالله. والله تكره يعني انت خلاص؟ لا ما اكره. ليش تكره؟ بس عرفته منها يا غبي، قصدي عرفته منها. انت تيم النسويات يا ابله. طيب عدوك ذا. لا الحمير كان يطلع من هذا والله يا حمير. اوكي المهم انا والله ما اعرف، والله مره ما اعرف، انا بس شفت له السلاسل دي بس حرفيا، كانت في واحده في الترند شفتها وانطلقت منها. المهم ووضح لي اشياء كثير يعني عن القضايا اللي لبلها اللي كانت تسيب اليوتيوبر، زي سالفه زيباد وبلاي واي مقدم. ايوه يا احنا نعرف ان بلاي واي خرج من زيباد وكان زعلان، بس ما نعرف السبب. الحين قال السبب صح؟ ها قال فشخت فلوسه؟ لا ما قال، كان انا ما تعرف بلاي واي مره ما يتكلم. اي بلاي مره ما يتكلم صح، مره خرج الحين. حتى سابت مندريتا ومستر فيفا خاف يقول مستر فيفا من هنا والله لف امه. إيه وما جاب سافت مستر فيفا يقول عشان ما يطلع. إيه. المهم انه هو مره ما يتكلم بالهروج دي، مره خاف. قال ليش هو مره زعلان من الزباد، اتضحت الحقيقه الحين. إيه. وانا حقول لك ليش. يقول ان هو لما نشتغل مع زباد اتفقوا على سعر معين، كمثال انت تسوي له الاعلان فلان ويعطيك 10000 ريال، هو وافق على ذا الشيء. بعدين اكتشف انه الشيء اللي ياخذه زباد اكثر من 10000 كثير، ان هم يعطونه نسبه قليله، فحس بخيانة منه وخرج. هل تشوف انه زباد فعلا احتالوا عليه؟ هذه زي سالفة ولا هو الغلطان؟ زي سالفة تيفو؟ لا مو زي سالفة تيفو. الا تيفو كان بينهم عقد، هذا اتفقوا على سعر. هذا ايش بس لفظي؟ لا لا لا عقد، بس انا مثلا يا زياد اعطيك قلت لك اعطيك 10,000 مو بالنسبه، بالمبلغ حق تيفو كانت بالنسب، هنا بالمبلغ. بعدين بلاي وي اكتشف انه النسبه اللي هو ياخذها مره قليله. طيب اكلمهم؟ ما ادري، هو اتوقع انه كلمهم وتضايقوا وبعدين هنا تخاصموا وهنا انفصل بلاي وي. بس انا من اللي شايفه بلاي وي مو من حقه يزعل، هو انت وافقت على الشروط، كان عندك مجال انك تسال من قبل اتوقع العقد كم النسب، ما توافق على سعر. اي بس ترى قديش الناس في العقود زباله. يا بالضبط، يعني مره زباد، يعني مره من زمان وقتها حرفيا. اذا احنا الحين يا الله نعترف بالعقود كيف وقتها. غير هذا كله انا من الشيء اللي ماني مستوعب انه زباد حرفيا ساعد على ابناء بلاي وي بشكل كبير، مره ساعدوه بشكل كبير. اي مره اللي اتذكر ايامها مره فله كانت. ايوه اللي مره ساعدوه، يعني زي دحوم هو ساعد زباد على بناء كيان زباد، بس زباد هم اللي ساعد بلاي وي على بناء شخصيه بلاي وي، فاهم الكونسبت اللي انا قاعد اشرح لك؟ هو فبعد ما عرفت السالفه استغربت اللي لهذه الدرجه احنا فشله في العقود، فاهم؟ اللي لهذه الدرجه جهله كذا الناس. المهم طبعا ابو سلو كان يقول انه اني كان يتكلم عن بلاي ويف يعني بطريقه غير مباشره، يقول انه بلاي ويف صراحه جحد بالله معروف زباد. اي قال، حتى قال انه زباد جابوا لبلاي ويف مصارع اللي هو كوفي كينغستون، سوى معاه لقاء ذيك الفتره. صدق شفته قبل جنر كوميدي قبل كم يوم شفته. فكانه كذا قالها بلفه، بس انه ابو سلو حسيته اكثر شخص منطقي فيهم كلهم، غريب حسيته كذا مره فاهم، اكثر واحد فاهم كذا، طلع على شخصية غريبة، ما كان أبو سل اللي أعرف، طلع طيب شوية كذا وعقلاني بشكل كبير. اللقاء اللي مرة ما عجبني كان مع مجرم جيمز، كان مرة كرينجي لأنه مجرم جيمز من زمان ما شفته يتكلم بدون ما يكون مهرج شوي، فهمت قصدي؟ مرة من زمان ما شفته كذا يجلس نقاش جدي ولا يتكلم، لانه هذه شخصيته الحقيقيه يمكن مهرج شكله. والله ما ادري، هو ترى والله احب جيمز، والله احبه، يعني مش الشخصيات اللطيفه، مره اتابعه من زمان حرفيا، اتابعه من ايامه هو يقول بالله كلكم ريتويت عشان سوناتا يفوز، يا زمان تو جوهر مفتوح الملعب، يعني مره قديم، بس احس كذا من زمان مره ما شفت شخصيه جاده من وقت طلع جيمز. شخصيه جاده والله ما ادري، احس ما كان كذا. المهم مرة كلامهم كان مرة سطحي الصراحة، يعني حتى وبدان أنا استغربت منه، قاعدين يتكلمون عن اليوتيوب كأنه منصة أول مرة أسمعها، نظرت مع اليوتيوب نظرة جدا سطحية. أول شيء يسأل مجرم جيمز إيش سبب نجاحك في اليوتيوب، يقول له بفضل الله ثم بفضل الوالدين. يا جماعة هذه ما هي إجابة يا أخي، صار عارفينها يمين بالله، والله ما هي إجابة ترى، لا نقعد نسوق أمه على بعض. كل ما حد سأل نجاح قال والله بفضل الله ثم بفضل الوالدين، ترى مو سبب أبدا، ترى عندك أنت ليش أساسا اللي يقول زي كذا كان يقول والله بالبركة صراحة وصلت هنا، ما أعرف كيف وصلت، لابد يكون على يعني جواب دبلوماسي. أبوي إحنا عارفين إن فضل الله كل شيء فضل الله، لكن أنا بعرف كيف أنت إيش سويت. لا وبعدين يقول لك فضل الله ثم فضل الوالدين، بعدين يعطيك نصايح عن بر الوالدين وأمك وأبوك يا أخي بطل أم الغباء يا أخي، أنت والله قاعد تظلم أساسا، قاعد تظلم نفسك كذا، أنت قاعد تثبت أنك أنت وصلت هنا بطريقة غريبة، يعني وصلت بالصدفة كأنك وصلت هنا، يعني من جد إذا أنت عندك خطة وأنت فخور فيها بتقول للناس، فاهم؟ بتقول للناس. المهم طبعا مبدان كان يتكلم وكان مجرم جيمز، مبدان سأل مجرم جيمز سؤال اللي كيف انت قدرت انك تطلع اسمك في اليوتيوب القديم والجديد. اوكي وكانت يا اخي انا هذا الشيء اللي مره ما يعجبني في اليوتيوبر الصراحه، كان وصار شيء مره عادي عنده، صار مره شيء عادي انه انا اسوي ادابت لليوتيوب، اللي انا اتكيف ايش اليوتيوب يبغى، جيمنج حنزل له جيمنج، اليوتيوب يبغى مقالب حسوي له مقالب، وكانوا كذا مره الاثنين فخورين بذا الشيء في اللقاء اللي كان مره شيء رهيب، ان ترى انا ايوه بالضبط انا مره ذكي اشوف اخش الترند وشوف ايش فيه واسوي زيه. ترى مو شيء ذكي، مو شيء رهيب تفتخر فيه، فاهم؟ والله مره مو شيء رهيب يا اخي. اللي أقول حاجه، انا مره اشوف صعب انه الواحد ياخذ اليوتيوب كمصدر رزق اساسي، مره صعب. عشان لو اخذته كمصدر رزق اساسي لابد انك تخش هذه الموجه الدوامه هذه، ايوه لابد. تشوف ارقامك تنزل حبيبي، ابغى اكل، صح؟ لازم اسوي زيه. عشان زي كذا انا ضد ان اليوتيوب يكون مصدر رزقك. يعني لازم تكون، يعني لازم تكون يعني عندك معارف كثير، عندك سبونسرز، اللي عندك جمهور مره قوي، الجمهور مو مرتبط بمحتواك. لانه انت لو نجحت عن طريق انك تتكيف مع الموجات مستحيل يكون عندك جمهور يحبك عشان انت، مستحيل. خلينا واقعيين، بيحبك عشان الشيء اللي انت قاعد تسويه، فاهم؟ بمجرد ما انت زي اللي يطلع مع امونج اس فجاه، بعدين يطلع مع ايوه بالضبط، اللعبه تختفي. هو بالضبط بالضبط، هو اثبت ذا الشيء. يعني انا من السلاسل اللي تفاجأت منها سلسله أوسمز حق تصليح السيارات. يا أخي أثبت بهذه السلسلة إنه فعلًا الجمهور يحب أي شيء يطلع منه هو، مو من المحتوى حقه. أوسمز، لا مو أوسمز يا أمي، أوبلز أسميهم كلهم. أيوة يعجبني صالح، مرة رهيب صالح. أثبت هذا الشيء، سوى سلسلة مرة غريبة ومرة أبعد شيء عن الجيمينج، تصليح سيارات. حرفين ست سبع سنين عشان سيارات، تصدق؟ ايوه. واثبت ماني فاهم ولا شيء، ماني فاهم ولا شيء، لكن إيه. مره ممتع. ايوه اثبت انه جمهوره يحبه عشان ايه؟ عشانه هو، فاهم؟ اللي كان عنده الجرأه الكافيه انه انا راح اسوي الشيء اللي انا احبه، انا راح اسوي محتوى ما هو معترف فيه في اليوتيوب، ما قد شفته في اليوتيوب، وراح انجح، ونجح بالفعل. ما هو معترف فيه بالفئه هذه. ايوه. لا حتى في اليوتيوب تعرف احد يصلح سيارات في اليوتيوب؟ اي كثير. فيه مين؟ في كذا ناس حقين سيارات. فيه يا اخي تكلم عندنا هنا في الكوميونتي حقنا العربي يا زياد. انا قصدي عرب، فيه بس ما هم في الكوميونتي حقنا. شيء اقول لك، هو جاب شيء جديد بالنسبه للكوميونتي حقنا، يعني الناس اللي تابعوا جيمنج. اوه فجأة سيارات. والله انا ما قلت يا اخي، انا ما اتكلم عن تعديل سيارات، انا اتكلم عن انه هو كيف جاب سياره معدومه وبدا يبنيها من الصفر. اتوقع الحين كمان خلودي قاعد يسوي الهرجه دي. ظاهر اتوقع خلودي يسوي. انا واحد شو اسمه، ما ادري، دائما اجي لما تخرب سيارتي اكتبه في اليوتيوب، يجيني لما تطلع اي علامه في السياره اكتب هذه طالع قناتي عرب. والله يمكن فيه، بس انا ما اعرف الصراحه. يمكن ناس، والله شو اسمه، كان ميكانيكي جدا من شيء زي كذا. يمكن صح كلامك، بس انا ما اعرفه بالفعل. المهم انه بالنسبه للفئه حق جمهوره انكسر الروتين حق القناه وضبط. ما قال انا والله راح اسوي ادابت لليوتيوب واشوف اليوتيوب ايش يبغى وحسويه وهذا سبب نجاح. وبطل اليوتيوبرز، بطل. لما احد يسالك عن سبب نجاحك تقول بفضل الله ثم بفضل الوالدين، اجابه ترى غبيه. كل ما احد يقولها اقول توت ارفع الاي كيو حقك شويه. قولها بعدين اقول السبب. اي قولها، اعطيني اسبابك، لانه هو بفضل الله فبعدين كل شيء توفيق الله. لكن اقول اعطيني سببك، مو تقولها صح. اي والله هي ما شاء الله ضار والدين على هذا سبب النجاح، فاهم؟ يجيك واحد غبي في يجيك واحد يشوف اللقاء يقعد 24 ساعة بر والدين واو ما في احد معاه في اليوتيوب. ايرز ذا مليونز. والله مره ما هو سبب يا اخي. خلينا نكون واقعيين يا اخي، بطل اللي جاب البلد دي. احنا متابعين شكلا اللي نزلنا شيء بتتابعوه صح؟ انا محمد بكر نسوي تعديل سيارات. يو وانت تو سي ذا فيوز. سوي انا بسوي حلقه ترى دوبي تخلص دكتور ستون وراح اسوي الكولا حق دكتور ستون. تسوي لي شو؟ ليه سواها؟ ليه سواها؟ ايه شو سواها؟ فاكت راح اسويها طز. والله لازم اسويها. ما اسمه؟ محمد النعامي ابراهيم سواها. خلاص حسويها انا، حقتهم لحالهم. ابغى ذوق. كلهم يشوفوه، عشان انت وهو كلهم يتابعوه، انت تتابعوه عشان انا ومحمد. عشان البودكاست. حسويها واجي مرة عليك تجربه. تموت امي، انا ما اشرب غازيات بعدين. والله حتى تشربها حتذوقها لا يكثر. لا تحلف، احلف على زوجتك يا حبيبي اذا تزوجت اصلا. شكله يتغير الموضوع، يعني ما حد يشربها يا ولع. يصير لك واحدة مو غازية. لا مسكر. زاد بلغ ابا مش مياه غازية عادية. انا عادية. خمسة سنوات ما شربت اي غازية. طيب ليش فرحان بالانجاز الغبي ذا؟ بسوي لك كولا صحية. اهدى كولا صحية من جد؟ يا حمار مويه غازية. مع ليمون وعسل. فين حط لي كذا، حط لي مذوق. والله شوف الابله سمع اطلق، والله ما حط لك مذوق مو غزير. يا حبيبي انا، يا حبيبي انا صحيه من مطعم ما اخذت، اخذ من يدك والله تسري. يا ولدي ايش بك انت خواف كذا؟ خواف لانك من يد محمد. يا عيال هذا شو يروح يشغلي دكتور ستون تشخ ام الوصفه، دكتور ستون يشربهم فيها انا يموت امي فيها. زاد ريلاكس، انت ما تشرب المشروبات الغازيه لانها مضره بالصحه. يس طب انا بسوي لك شيء كويس للصحه، ان شيء عادي كويس للصحه، عسل وليمون و اشياء حتى تقتل الميكروبات اللي في الجسم. ميكروبات حتقتلني انا. ميكروبات الله يسويها في البيت. ندرب زياد انا حشربها، انا حشربها اخي. اسوء سيناريو انه بتطلع طعمها معفن، هذا اسوء سيناريو يمكن يصير، بس انها صحي لا تخاف. فور ذا فيوز زياد متابعيني بو فوني. فور ذا فيوز دود حنسوي فلوج اللي تشرب الغازي. ايه والله يبغاله. انا اول ما شفت الحلقه كذا قلت اوه دود ابغى اسويها مره، نفسي اجربها سهله مره. و تعرف انا بيتي جنب بيتك، دق علي الباب يلا. ايه خلاص مالك خلاص. يس نزل امه، نزل امه في قناه ميكس 19. لا نزلها يا في ميكس اكسترا غالبا. ميكس 19 اكسترا نرمي فيها كل شيء اكسترا. ايه تقعد تبكي. ايه ارمي في امه كل شيء حرفيا. ايه نجرب ليه. ايوه كذا حق ما ضيعت وقت. المهم اللي يزبط. المهم خلينا نرجع للموضوع حق ويبدا. ايوه وسوى كمان مع مودي واثبت لي كمان انه كيف الرياضه الالكترونيه عندنا لسه ما بدات. مودي كان يشتكي يقول له ليش كلان اسمر يعتبر كلان ضعيف والاسماء كبيره قاعده تطلع منه. ايوه اجابه مودي انه ما في ولاء للنادي، يعني انا ممكن اجيب واحد معاي النادي وابني واسوي له اسم، واليوم الثاني الاقي خرج من ال ما في جديه وما ادري ايش. ايوه يقول انه انا ممكن اجيب لاعب مثلا او صانع محتوى وابني اسمه في اسمر، واليوم الثاني الاقي خرج راح نادي ثاني. هذا السبب اللي صعب على مودي بناء نادي رياضه الكترونيه. وهنا نرجع لنفس الهرجه بالضبط اللي كننا كلانات كود. ايه او اثبت ذا الشيء، كننا كلانات كود حرفيا، هذا يطلع هنا فجاه يرجع هنا فجاه يروح هنا. للآن ما أحس الرياضة الإلكترونية بدأت زي الناس، الشيء هذا تأكدت منه الآن 100%. من أول قاعد أقوله، من أول حرفين. إيه؟ شوف وأنا ما أعرف خبايا أسمر، ما أعرفهم، بس الكتاب واضح من عنوانه، you know؟ واضح طريقة تعاملهم، طريقة خروج أعضاء دخول. أقسم بالله كلان أنا وإنت سوينا حق الجامعة ذاك. يعني ما بيخش أبوه تجي أمه في الجروب فجأة محمد لفت مو حق جامعة ذاك، حق أفراج ذاك. مو حق جامعة، ايش دخل امه بالجامعة؟ ايوه بس لا اتذكر الفكرة ناقشناها في الجامعة. ايوه اوكي. قلت لي اوه في مباراة افراتش كيف؟ انا وانت كل ما نخبص في مادة تحس اننا بنرسب فيها نبدا نفكر في بلان بي على طول. زياد يصير له اي رياضة الكترونية يا زياد. رياضة الكترونية اي زياد فيلم جرب عضي هنا يمكن انجح. الله اي شيء اقسم بالله. دائما في مواقف الجامعة تتحمر افكار اللي تطالب يا اخي ايش قاعد اسوي في حياتي؟ ايه اي فيلم؟ ايه خليني اصير هنا الجامعه والله ويستفتاي. بس ابسولوتلي والله اول شيء الوحيد اللي تطلع فيه بالجامعه شهاده بس معلومات مكافاه. المكافاه شكرا مكافاه. معلومات لا اوفرها في جيبك، معلومات كيسيه كلها اوفر امها. الله ما في اي معلومات. ايش كمان كان فيه؟ ايوه سال ابو سلو عن سالفه زي شزت حق المتحرشين. ايوه ايش قال؟ قال انه في ما قال طبعا اسمه زي شزد، بس قال انه في واحد يقول انه في يوتيوبرز متحرشين خرجوا في معارض، وبحكم انه اغلب اللي كانوا دائما يجون في المعارض مين هم؟ زيباد وزيباد وانجي فور اي اتوقع كذا اسمه. ايه انجي فور اي. ايوه فزي اللي كانوا وجه التهمه كلها لمين؟ لزيباد. هل زيباد عنده ما حد زيادة؟ قال ابو سلو قال والله انا ما في عمري قابلت ولا واحد من اعضاء زيباد متحرش ابدا، ما قد شفت. واي بليف هم الصراحه ما احس انهم متحرش. عز بدر، هو بدر راشد قصدي، احس انه كياس للان. ما زبطت مع الهرجة للان. اذا عندك هرجة انا اتذكرها ناس كل بودكاست حتذكرها لين يطلع الاسم لين يقولها. تهمة بنت كلب يعني طلعتها لابد يني تضربني الرجال. استر على الرجال، استر عليه، ما راح فكر راح في سالفه قبل سنين. يا مستحيل خلاص، هو ليش رجع؟ يستاهل يرجع، خلاص انا حرجعه. ما يا عمي ذا صار ديسبرت فور فيوز ياس. انت كنت تابع محتوى زمان؟ انا ترى ما قد تابعت الولد الا انا الا انا تابع الا انا تابع. طيب معناته كويس هو ولا لا؟ طب ليش تتابع؟ صار مفلم بزياده، صار دراما دراما دراما. يعني انت تتابع بس عشان تشوف درامته وغباء يعني؟ اتابع عشان لا يا اخي، في ناس كثير تتابع بس كانك تتابع، موجود عندي في اللعبه فهمت؟ مقاطع تعدي بسرعه بس تغير تغير من هو يقول اصلا ما يعجبك تغيير لا تتابعني. انا اوكي اتابعك بس ما اعطيك ديسلايك ولا اعطيك شيء، تابع امشي. بس صار خلاص قلتها اول، قلتها في البودكاست الماضي انه تغير تفكيره، تغير شوي، صاير درامي، صاير من حزب اللي I don't have friends on this enemy. يا حبيبي هيك يا صار لي ناروتو وقت لحن له في المرجاحة. هو يمكن يمر هو يمكن يمر بجد بوحده وذا بس. طيب خلاص انا اسف اني طقطقت، خلاص خلاص يعني يا رجال خلاص ما في حد يقول عني. اتخيل انا بزر طقطق على اي شيء يمكن الرجال. انت وصخ دائما اقولها حرفيا، رجع يمكن من جد وحيد حاسب اكتئاب. ايوه انا برجع نورتو املا وانا ما قاعد ما راضي اعلق على الموضوع ترى. الله يا حمار محمد ذا معلش معلش بس لابد يعني نيت تضربني نتذكر الموضوع ذا، ولا المتابعين حقونا ما يقصرون باذن الله يعطونا الاسامي يعني اختصروا لنا الموضوع. الموضوع اللي بعده اعلانات اليوتيوب. انا مره ما عندي هرجع اعلانات اليوتيوب. ايش بهم توهم الناس يستوعب اعلانات اليوتيوب؟ يا اخي هي موجه من زمان، يمين بالله من حق المكيف قبل 60 سنه بالضبط. شكرا زياد، حتى انا حسيت نفس الشيء فجاه كده والله مين ذاك فجاه كل تويتر ات يوتيوب وات از ذس. لا ويسوون منشن لمين؟ الدلوخ يوتيوب اريبيا. اكثر أريبيا. ناس اكثر ناس ما مزهريه في الحياه والله. زياد انا اسف اللقب بينسحب منك والله يا تستحقوا بشداره والله. يوتيوب اريبيا ما منهم اي فايده ترى. وجود يوتيوب اريبيا يعني افهم وافهم اللي يسوون يوتيوب اريبيا، افهم الكونسبت. ترى يوتيوب اريبيا موجودين صوره بس، يعني ترى احنا نهتم في العرب، هم مو دارين عننا، ما بيدهم اي شيء، ما بيدهم اي قوة، ما بيوصلوا كلامك لاي مكان. اذا تبغى من جد توصل، اذا كان عندك مشكله في اليوتيوب سوي لذا يوتيوب كرييترز صح؟ اظن يا يوتيوب كرييترز هم اللي بيردوا دائما، يردوا على المشاكل. يوتيوب اريبيا شفتهم يعني كل ما ادري هم يوتيوب اريبيا يوتيوب كرييترز واحد كان يرد يقول اه باذن الله ستتم ازاله الاعلان ما ادري ايش، بس والله طلعت اعلانات تضحك اقسم بالله تضحك. انا جربت جوجل ادسنس كذب عليك، انا جربت احط اعلان حاطين لك شروط انه ما ينفع تسوي ذا الشيء، ما ينفع تسوي ذا الشيء، ما ينفع تسوي ذا الشيء. كيف وصلت ذي؟ وانا كان عندي وقتها كان مقطع كود كنت قاعد انشره، وكود لعبه 18 سنه وفوق فيها عنف مدري ايش قتل والفاظ، والاعلان يقول لك لا تحط لا يعني لابد ان يكون العمل هذا ما يكون فيه عنف، لابد ان يكون فاميلي فريندلي، لابد ان يكون سويت لهم سكيب كلها، سويت انه العمل حقي فاميلي فريندلي. كذبت ولا شيء يكون. قالوا حتم مراجعته، سووا المراجعه يومين اه تم القبول وانتشر. عرفت من وقتها انه الهرجة مش اي حاجه مشي أي يا حبيبي والله انا طلعت والله فكره والله. تصدق فكره نفسي اسويها بس المشكله ما عارف فين حدودي. تجربه يعني نفسي اسوي شيء مره وسخ احطه كاعلان واشوف ينجح ولا لا، بس مشكله يمكن في ناس تزعل بس هي كتجربه يعني. لا او ما سيئات اليوم الدين. طيب ايش اسوي؟ بايع استنى ابغى شيء اعلان احطه يا اخي كونتنت والله جيد. حط اعلان هجوم مع ايه؟ حط اعلان فيه قتل. لا ما ينفع. لا من جد ابغى فكره اللي عنده يقول لي فكره مقطع اقدر احطه اعلان كتجربه بنفس الوقت ما يسوي لي باك فاير من المتابعين من الجمهور. يعني ما في ناس تزعل لا ما ينفع تنشر ذي الاشياء، وبنفس الوقت يختم سالفه هل اليوتيوب يقبلون اعلان ولا لا. والله يوتيوب سباي اذا كارك. عندك اذا في احد متابعين عنده فكره يرسل لي في الخاص راح أوكي. في الانستغرام راح اقبل اي شيء ان شاء الله. واحد فيكم يكون محنك عنده فكره. عموما المقاطع ذي لها فتره منتشره مره زمان، الناس سوى بدات تضغط صحصح عليها لانه كم واحد تسولف عنها من هوامير تويتر. ايش يوصل ستر خاص ينفجر مره ثانيه. بس والله طلعت انا تضحك مره زي سالفه المكيف اوسخ منها حكيت المكيف او ماي جاد تضحك انها ميم ميم اوريدي صح بس ميم عندنا بس احنا اظن عند مين قصدك احنا الكوميونتي حقنا ولا لا اظن كل احد الا كل احد اسمعك بروح شغل المكيف تسمع صوته كيف ترجع تجلس مكيف صحراوي ألف أقسم بالله ميزانية مضروبة هم أنت أظن قد علقت على السالفة دي بس برجع أقولها هم يسوون الإعلانات دي على أساس أنت كمتابع تقول أوه أنا حيصير نفس ذا السيناريو أقابل والله أعرف هطوف يحمل البرامج اللي تطلع في اليوتيوب والله أعرفهم اليوتيوبر ذاك اللي تقصده اليوتيوبر مين اللي المتحرش اللي الله ياخذك ليش يا قاسمي عارف حماض ذا يا عيال ليش حسبني ما على واحد قضيه ولا ايه انت قلت انك تعرف يوتيوبر يتحرش ما قلت ما يتحرش ما قلت قلت وصلتني سالفه عن ما هو تحرش سالفه بيض ما اقول لو تموت طب اليوتيوبر هذا ممكن يطيح في التطبيق ذا لا اللي يطيح في التطبيق ذا واحد يائس جدا يائس ادري ايش بيشوفه في التطبيق ذا لكنه يائس لا ما احس يائس احس واحد طفشان اي او طفشان او يائس بالضبط مره ما احس يائس حسستني ناروتو جالس خلاص شوزد ايش وقت طقطق عليه انت الحين يمكنه يمر بالكتاب يا رزق بدر وبدر ولا راشد انت بدر راح سيبه حالي يبغى قاعد يدرس مسكين ولد طيب استنى الحين هي القناه حقت مين الحين حق راشد تفضل يدق بعص على أمنا اللقاء المهم نحن القناة حقت مين راشد تمام بدر فينه فيدرس سحب على أمه وأخذ القناة لحاله شكله قال راشد قال ما بدر توجه صار غير ما يبغى ما أنا ما صار يركز على دراسته شوفه ينزل في الانستغرام بدر باد موف اسحب على الدراسة أظن خلاص باقي أسبوعين يتخرج من 3 أسابيع ما شاء الله احنا انت لسه الان قاعدين لا تخرج ثانوي تخرج ثانوي صغير اوب في احد يركز في الثانوي لازم امزح ذاكر والله امزح ذاكر اي الف مبروك اللي تخرجوا بس والله ترى تخرجتوا يمين بالله بالدفع لا تفرح انت مساكين اللي تخرج من الثانوي تخرجت ادخل الجامعه فجاه العالم الحقيقي اصلا تخرج اقسم لا سنه دف لهم هي ترم دفوله مو كامل كلكم ناجحين السنه اللي بعدها اونلاين والله شوف نايمين العيال الفنانين نايمين كذا او يصحى اسات اختبارات كذا موحده جوجل دوكيومنتس بوم بوم بوم بوم انا مستغرب معدلاته كلها 99 ايوه الجيل الذهبي والله 99ات كلهم انا قاعد اقول وات الجيل الذهبي يقول لك 99 كان كذا يتعلق باب المدرسه لا احد الشرف في حياتك ايش اعلى نسبه جبتها في حياتك في ترم ولا تراكمي ترم 100 وال كيف جبت 100% كيف الى ان شكلك اقسم بالله اسطوره كنت فين فيت سنه ثالث ثانوي اخر ترم بولشيت كنت معاك الله جبت 100% الترم اللي قبل 99 ثالث ثانوي الله يا كانت ايزي اوه ما شاء الله تبارك الله بوكيت بوكيت على نسبه جبتها 97 دوافير ترانا دوافير ترانا انتبه ترى حسبونا عشان يوتيوب ترى راس ذا فيه ايه اشوفك اذا تدخل الجامعه يروح كل بالراس اقسم بالله تصير حمار والله الجامعه خلاص خلينا نقفل موضوع الجامعه اي خلاص خلاص ارجوك خلاص ارجوك المهم اللي اكتشفناه اليوم انه زياد يعرف متحرش نو ما اعرف احد انت كاتب الموضوع هنا هل اليوتيوبر يقدر يمر في مراحل اكثر في عدد المشتركين فسر استنى هذا اظن جاي من الديسكورد اي اذا ما خشيت الديسكورد خشوا ديسكورد ات كلام كثير في الوصف خشوا فيه فعاليات رهيبه لطيفه منها المواضيع يا ساعدونا في المواضيع كثير ايه وترى دائما نتفاعل انا دائما اتفاعل محمد السبري هذا من الديسكورد من المتابعين يقول لك هل اليوتيوب يقدر يمر في مراحل اكثر عدد المشتركين اشوف ان بيدي باي وصل لمرحله مش زي بشكل قاعد انه في سقف المشتركين خلاص من بعدها ما تزيد او احس ما كذا احس انه في مرحله توصلك يوتيوبر خاص تصير عالم شركه ما يهمك مره. ايش ما فهمت؟ اظن هذا قصده كذا. هل في حاجه انت فجاه مره ريلاكس سوي خذ نفس سوي مساج لسانك خلاص ماني فاهم سؤال زي الناس لكن اظن قصده مثلا زي بي دو باي وصل لسقف الحدود في المتابعين الله ياخذك اتكلم سلو موشن كان يتكلم بشكل طبيعي مبروك كذا احنا نتكلم اظن الان المتابعين كلهم يفهموني ايش قلت قلت الصلاه لا لا ماني هاد اسمي ماني متكلم اشرح اشرح انت السالفه يا حيوان لا لا اظن فهمت السؤال بس ما يا اخي هو المقصد من السؤال ان اليوتيوبر مثلا ممكن يوصل عدد متابعين ما عاد يقدر يتعداه يعني خلاص يوصل سقف معين عدد المتابعين لا لا ما وصله حيزيد مع الوقت بس اصلا انا احس في مرحله خاصه وصلها الحين بدبي لو تموت ما يهتم عدد المشتركين مليون 100 مليون ما يفرق معه يا اخي صراحه من يوم ما عرفت في دبي ما قد حسيت يهتم بالارقام إيه. بس في مرحله توصلها كمشهور خلاص ما يهمك الارقام يا اخي عشان كذا يمكن عشان زي كذا مره مختلف عشان زي كذا مره احترم بيو دي باي لانه حرفيا يسوي اللي يبغاه وقت ما يبغى يسوي كذا محتويات شاطح مره انا نفسي انزل كذا وينزل ويمشي كذا انت كذا انت بنيت نفسك القاعده مو تقول لي فضل الله ثم فضل الوالدين زي بينغون بينغون مره يعجبني اخ بينغون يتكلم في كل شيء كل شيء يقدر يتكلم فيه كل شيء يا بس ما حد يقول له بينغون قناه اسمها بينغون بس هو مش يقولوا له دائما مويس كريتيكال ما يعجبني ما غريب صح ما ادري ليه اتس جود على حسب المواضيع اللي طرحها في مواضيع مره بزباله ينزل كل يوم مونتاج بريال شو منتج اصلا ايوه في فكرة بس عنده قدره بالسلاسه كذا بالكلام والمره كذا يدخل لك 60000 شيء ايوه مره يستطر كذا 60000 شيء يجيب لك امثله غبيه فجاه يرميها في النص ايه يرمي كمثال من فيلم كذا ما حد شافه الا هو like the Star Wars movie shit capping from the sky إيه دام زي يرمي لك أمثلة غريبة أنا أمثلة إيه يا أظنك مثالك رهيب بس ما أدري شو أنا مرات أسوي الحركة الغبية دي ما أدري ليه صراحة سويتها كمان في آخر حلقة قلت أتاك أتاك إيش شو ما يتابعني أي حلقة حلقة نوب إيه شفتها بس إيش قلت لما قاعد أقول هجوك عمالقة تحارب وزي حرقتاك حرقتاك زي إيرين وراينر دود ما أتذكر والله حيزعل منك مرة بوليت هيرو سووا إدت عليها فخور فيها مرة بلنا حتى ما تتذكرها والله بوليت هيرو أي مقطع أي مقطع حق نور ستارز ونارين بداية الفيديو قاعد أقول بوليت هيرو ولا منتج مقطع قاعد أقول إنه قاعد يتحاربون الحين هذول الاثنين عمالقة اليوتيوبرز زي لما تشوف اتاك ايرين ضد راينر ذكرت خلاص ذكرت شكل محمد حاطط في بالنا نكته رهيبه كل مو نكته مو ريفرنس رهيب يا ميك 19 ريفرنس رهيب حبيبي حط لك خبر رفس حقك ما طق اصلا الحركه عليه بوليت هيرو ما كتب حرق انا ما انتبهت لها مره يا كتب حرق في ناس انحرق عليهم وناس يا حمار احمر نسوي طيب خلاص تستوي ليت لو كتبتها في الديسكريبشن يمكن ما حد ينتبه لك كتبتها في الكومنت يمكن ما حد ينتبه لها اخاف ما حد فما فايده انا اخاف اكتبها في الكومنت ترى في حرق الحلقه الفلانيه ويفصلون علي يا حمار قد انحرق علينا يا انك حمار تعتمد حركه اليد يا محمد حركه اليد والله نسيت انا اسف اللي انحرق عليهم مره راحت عن بالي والله مره راحت عن بالي انا مره ما احب احرق على احد حاجه فاهم بس انه وانا اتحمل اللوم بوليتيرو مره صراحه انا اللي قلتها وانا اللي وافقت انها تنتشر صحك مره المهم بس انه هذا السالفه انه حتى انا مرات ارمي امثله غبيه زي كذا احس انه ما حد يفهمها يا بس انه ضحك انا اقول لك الموضوع اللي بعده وش ذا باور اوف ميمز ذكروا تكلمنا قبل ما نفتح كلام كثير تكلمنا كانت في ميمز الحرب العالميه تذكرها ميمز الحرب العالميه الثالثه يا ابوي في قناتك وقتها انه وورد وورد اي والله تضحك مره كانت تضحك طيب الحين احنا نتكلم عن قصه توريك ذا باور اوف ميمز قديش يعني تاثير الميمز يعني رهيب ودك تصير شوف عندك شيء زي كذا شفت تعرف جوش باتل لا مضاربة جوش. لا. واحد كان طفشان، واحد كان مرة طفشان حجر. طيب قبل شهور راح فيسبوك وسوى جروب كل الناس اللي اسمهم جوش برولن، شيء كذا جوش برولن، فهمت؟ في فيسبوك دخلهم كلهم في الجروب وحط اهلا وسهلا فيكم في الجروب ذا. في يوم 24، في يوم 24 ابريل، من يوم 1 ابريل شيء زي كذا، قبل كان قبل اسبوع الظاهر 19 ابريل شيء زي كذا، كان 19 بعد بشهور، فهمت؟ يعني بعد فتره 19 ابريل حيكون الساعه الفلان الفلانيه الاحداثيات هذه هي، حنتجمع الفايت، حنسوي فايت واللي يفوز هو اللي يحتفظ بهذا الاسم. جديد فور ذا ميمز. وبعد شهور، هذا سواه في سبتمبر، الحين بعد شهور في ابريل يجيك حبيبي حاط كوردينيتس، حاط كذا احداثيات، شوف يا حبيبي في 1000 واحد جاء جوش كلهم كلهم جوش ماذا فكرز جايين بجير جايين والله يضحك ما شفت الا بشوفه والله مره رهيبه جوش باتل. تخيل طبعا هم المفروض جوش برولين كلهم، يعني المفروض نفس الاسم، بس يقول اي احد اسمه جوش جاء، فهمت؟ جو جوش سووا لك دائره كذا، ما جوش برولين ما جاء الا اثنين اللي نفسه سووا مسابقه واحد ثاني سووا حرب روك بيبر سيزرز. حس وانا فايت فايت لا بس بعدها سو بعدها فري فور اول اهم روح اسلحه. انا احس بكلهم حجر قص كذا، كل واحد يسوي الثاني لا بعدها سو فري فور اول دائره كذا، الناس جميع الانمي ما اسمهم جوشات، في النص جوشات ويوات كذا انطلقوا جوشات يضربوا جوشات، كل جوش يضرب جوش وضرب ضرب ولا ايش؟ لا كذا وكز جوش يموت وجوش يقوم، جوش يطيح جوش يقعد، نشر أم كورونا جوشات كثير. ايه رجع كورونا سحب الامام من فنائي. مين فاز؟ فنائي فوز. وطبعا سوى جو فندمي قبلها، سوى جو فندمي انه عشان نرعى الفعالية ذي، وجات فلوس وجو فندمي سواها. ايش حاط جو فندمي السبب؟ حاط اذا عشان اللي يخسر علقت الشاشة تعلق انت كأنه البطارية خلصت اقسم بالله بس شوف عيونك تتحرك اقسم بالله ما اخي بصل دقيقة دقيقة سوى GoFundMe عشان خسرانين يغيروا اسمائهم الليجل فند. اوه والله في تغيير من جد، بس انه بس هذا كانت جوك يعني، بس كان GoFundMe انه يعطوها الجمعية خيرية. سبحان الله احد الجمعية الخيرية هذه الاطفال، واحد الاطفال اسمه جوش، فهمت؟ جوش ذا جاء شارك في المسابقة وخلوه هو يفوز. أوكي. ففاز بالاسم واحد اسمه جوش صغير عمره 6 سنوات مصاب بمرض، ومرض ذا اصلا نفس الجمعية هذه كلها راحت الفلوس له، فهمتني؟ ساعدته. فكل هذه الفعالية كانت مرة رهيبة، كميم فعالية كذا رهيبة ممتعة واللي هدف أسمى كانت very nice. بس ما نقدر نسويها احنا عندنا، تخيل جمع محمدات ما نقدر نسويها، تستهبل. شفت سويمي صار له اي رحت نسجن والله مسكين سجل سبع ايام عشان نسوي فعالية. اوكي يا عمي سوى عشان الناس اللي ما يعرف سوي مسوى فعاليه في محل شاورما وجو ناس مره كثير اكثر ما هو يتوقع، بحيث انه صار فيه اضرار على الشارع ذا، صار زحمه وشيء زي كذا، وسبب انه ما اخذ تصريح للمكان هذا وما اخذ تصريح للفعاليه وتعاقب على هذا الشيء. وصراحه انا ما اعرف كيف اخذ تصريح اسوي اساسا، كيف حروح اقابل شخص مسؤول معي ايش اقول له؟ والله بسوي حرب بمحمدات اتوكل ما حيكون منطقي مره بالنسبه له. يا عم حجيك نص المملكه ونص عندك سام محمد جونيور واحد محمد عامل عامل عامل الله 1000 واحد. قلت لك اسم نادر، ايش في اسم نادر؟ زياد كل حاجه اظن عباقره. المهم هذه فعليه كانت the power of memes يا اخي، غير كذا اساسا يا اخي ما ادري، احس ان قاعدين نقول ذا الكلام كثير يعني تقول لنا ذا الكلام قبل، بس الشركات تتمنى انها تصير ميم. يا عشان الميم عشان الميم ينجح ام البرودكت حقك، طير امه فوق ميم. يعني انت كذا وصلت للفئة الرهيبة. المهم الحين اشوف مين شو اسمه المشروب ينشرب دائما في رمضان؟ فيمتو. ايه فيمتو، حسامه في فيمتو، حسامه في تويتر زي كذا. خدير خانونا خدير يا ابن حلال، ايش المبزرة ذي؟ بطني تسممت بكثر ما اشرب شاهيكم. والله خيانة، طعن في الظهر. لنا سنة قاعد نشرب شاهي، نقول نعب مني يا سلام، راح نعب باستمرار. يا بندر، أنا أطلع سويل بندر، طقطقوا عليه جابوه جدة، طقطقوا عليه رجعوا. قد شفت مقطع تون خلف الكواليس؟ اظن ايه سوى مقطع خلف الكواليس، هو يسويه كيف يسوي الاعلان. لا لا ما شفته، اجل ما شفته، ما شفته، افتكر بس جاء بندر كذا طلع من الباب. ايه بندر مدري كلام رسمي. ايه بس قابل بندر ذيك اللقطه بس. اوه صح، ليش دائما اليوتيوبرز من يقابلون بعض يطبلون لبعض اوتوماتيكي على طول؟ والله انا احب كتاب هم ما يتعبون بعض ولا شيء. نزل اصلا ايه ايوه شعرته عندنا هذه الهرجه. بس والله انا تابعك اقسم بالله، محتواك رهيب. شكرا شكرا على المحتوى باذن الله. تملق من كلمة باذن الله بيننا تعاون. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خلاص ما عاد يقابلهم في حياتهم كلها. الله كل واحد بجهه. والله لاحظتها مره كثير تصير الهرسه. متى حنصير نقابل يوتيوبرز احنا كنا طوال؟ راح نقابل، اعوذ بالله، نقابل زكتار. لا تابع محتواك انا. زكتار باذن الله بيننا تعاون. يسلك زكتار. اي والله بيننا تعاون. ان شاء الله ان شاء الله. اللف انا هو كل احسن لك الثاني. اي خير الزكتار بيرجع صح على سالفه الزكتار. يقولون فعلا الجزء الثاني من مقابله الدكتور. ايوه وعدتونا والله يا اخي بنجد. انا ما ادري حتى، انا ما ادري. يوافق والله حيجي يثبت امنا. ايوه لا ممكن يجي والله. زكتار اكثر حلقه صراحه تم افضل حلقه في البودكاست كانت. ايوه ما عندي والله مشكله اجيبه ثاني، بس لازم يكون فيه يعني شيء نتكلم فيه، يعني لابد يكون فيه مواضيع. ايه نجيبه بعد سالفه لوجن بول و في كذا الشهر الجاي. ما يوذر اي ممكن زكتار. وصلوا الزكتار. تايمر دود. تايمر هو قال اتوقع فلويد. انت فلويد كمان تسوي مجنون، تختفي على السوشيال ميديا، نجيبك من راسك تجينا تنزل. استنى المرة اللي فاتت الصراحة انا اللي سحبت، مو مسكين كذاب. ايوه قلت لك من وقتها انشغلنا مع في كابله كذاب. ايوه انجلت ام جلدنا صح من الاختبارات ذيك الفتره. وسخ يا عمي يا اخي والله. ايش اسوي والله الجامعه قرف، ايش اسوي يا عمي. انا دائما اقول بالله المفروض الحين، المفروض انا قاعد اقول ذا كلمه، المفروض واحد يكتب في كومنتات قاعد يقول اي مشكله في البودكاست تاخير ولا كذب. مو دائما، مو دائما لا تكذب. متى تقول لي مره واحده اتحداك؟ طيب اتحداك يعرق. استنى عجيب. مستحيل مستحيل. الا يلا كنت اتمنى لما اقول الا تجي شيء في بالي. نو واي دود، ما في مستحيل. حتى انا ما يا حبيبي. لا يا شيخ، لا يا شيخ. محمد ارجوك خلينا نصور بودكاست. ثاني لازم اقول شيء. انت قاعد تبينني بصوره جدا سيئه الحين، لابد اني اضبط نفسي شويه. انا اسحب، ما اسحب بدون سبب وكسل، اسحب سبب ظروف حقيقيه. لازم اقول كذاب انت والله، كذاب انت يا عمي. فك المتابعين الله فيني حيل، خلهم يسر قلب بودكاست. والله كذاب، والله انك كذاب من جد يا اخي. اي صح يقول لك اوه والله ضغط دراسه بموت. ايوه ما ادري انت كيف الصراحه، ما شاء الله عليك مواكب يعني. يمكن فرق مو مهندسيه، يمكن فرق تخصصات ما ادري. تقلل من تخصصي يا حيوان. لا مو قلل من تخصصك، انا قاعد احط اللوم على دكاترتنا اللي قاعد يعطونا فوق. ما اقسم بالله ما احنا المفروض ناخذ يعني، فاهم يا اخي؟ نقص الجامعه، نقص الجامعه ما تخلص والله. ايوه يعني انا اقول لك الترم اللي فات والله ما حد يقدر يلومني الترم اللي فات قبل دقيقتين كنا نقول يا فك الجامعه خلاص ما نتكلم خلاص لازم لابد من جد كان عندي كل اسبوع في دكتور نزلت لي عنده مادتين وكل اسبوع يعطينا واجب مره طويل نسلمه يوم الخميس يعطينا هو الاحد نسلم يوم الخميس فصار يوم الربوع والخميس محذوفه من حياتي حرفيا محذوف اقعد اسوي واجبات يوم الربوع اسوي واجب يوم الخميس اسوي واجب كذا كل اسبوع وكنت انا دائما وقت تصير بودكاست المفروض انه يكون يوم ايش يوم الخميس فما عاد صار عندي وقت مره صرت كذا مضغوط 24 ساعه نون ستوب وزي كذا كل اسبوع يعطيني واجبات والله كان جد مره كان شيء متعب مره كانت فتره متعبه ايه اللي ايام الاسبوع في دوام والويكند حمد عندي دوام ايه نفس الشيء والله كان نفس الشيء من جد كان كامل الاسبوع وير دان ايه يقول لك الحين بودكاست كل اسبوع نو الا اذا كان في مواضيع الا من الصيف ايه بقوله نو بس اذا كان في مواضيع ايه الصيف ما عندي مشكله والله يعني ممكن كل اسبوع وكل اسبوعين اذا نسوي مواضيع راح اسويها والصراحه باخذ رايكم بشيء هل ما عندكم مشكله اننا تكون حلقات كلها عن اعمال فنيه لانها سهله زي حلقه تاكل تايتن وليش نتكلم إيه؟ عن اي شيء مثلا انا اشوف عملين انت تشوف عملين كل واحد يتناقشها ويتكلم عنها بشكل عام بس احس صراحه يعني مو كل الناس بيحبوا ذا الشيء يب فاهم بس انه هذا الطريقه الوحيده ان نستمر بشكل اسبوعي وانا ما عندي مشكله صراحه انا استمتع بذا الشيء بس هل انتم بتستمتعوا ولا وي سكيب ات yeah. اي هو يعتمد عليكم يعني في النهايه اي انا الحين ما عندي مشكله حرفيا تبغاني اتكلم 600 فيلم والله اتكلم الحين ايه تبغى تتكلم عن فيلم الحين اتكلم لا أنيمي. انا افكر نجيب ضيف اخيرا يعني معني انا ما ايه يا اخي طبيعي اني صرت اكره اجيب ضيوف اكيد لانه صار صعب يا اخي ما ادري احنا لنا نوعا ما بعيد عن اليوتيوبرز وما نقدر ناخذ راحتنا مره في اللقاء ما احنا مكورين علاقات مره ما احنا مره اللي كيفك فجاه يطلع لاكورد صعب عشان كذا ما نسوي مقابلات كثير وما اعرف ولا واحد من حقون الافلام كذا فلاوي يعني ممكن يسفل اغلبهم حقون علاقات ولازم علاقتي مع الشخصيه الفلانيه اضبطها وما اقدر اتكلم عن شيء في شويه رسميات ايوه فحقون الافلام والله انت صعب مره ناسف حقون الانمي مره غير عنكم غريب صح حقون الانمي والله حق يسفلون من يوم لين بكره بس حقون الافلام مره رسميين كلهم كذا نجيب واحد كنفس جونا ما في اقول له يا ما كذا استطرد تقول له مثلا ايش رايك في فيلم اوريم مثل مسلسل اوريم ايوه زق كذا يقول لك والله زبال ما عجبتني اللقطه الفلانيه ما عجبني الاخراج كتاب زباله ما اعتقد فيه احد شجاع كفايه انه يطلع كذا يقول صح ذكر لما قلت له بقول الضعف والله ما حصلت قاعد ادور في الكومنتات في المنشن كلهم كلهم يا من الكوميونتي يا ناس اوريدي سين معاه مقابلات فما في يا اخي انتم ما في ناس مميزين فيكم ايش تسوي مشكلتكم not everyone deserves to be here لا هو الحين انتقاء صار صعب عشان لا تصير مزهريه انا كمان احمسين مزهريه لا لا ما عليك لا تشيل هذا لا تشيل هم ذا الشيء انه لا والله انتقاء انا احس من بعد سالفه من بعد مقابله ترافي وصار الانتقاء اصعب كثير بعد ذيك السالفه صار لازم مهم صار دي حركه كثير لكن اختار ليه قاعد لك قاعد سي حركه ذي كثير بس تختار اه يا صح في سالفه بقولها ما ادري اذا تبي تحذفها احذفها تخليها توانا كود حقت نور ستارز وناري ما قد تكلمنا عنها بس ما قد تكلمنا عنها في البودكاست زياد يلا ما قد تكلمنا عنها في البودكاست انا ما نزلت عن الهرجه دي عشان ما تستحق انها تنزل في قناتي الصراحه قلت لنا عندك ايوه فهمت سبب الخلاف الحقيقي اللي صار انت ليش مره كذا الانفجار العظيم اللي صار الله يأنم شكرا البنات قاعدين تثبتوا لي اكثر واكثر انكم اغبياء fuck you ساظل اعتمني مره لك شكرا انك تثبتوا لي ذا الشيء I got you شفت كيف الجيمر جيرلز حقونك شفت كيف شفت نور ستارز شفت نارين ايش تلعب العب باربي يا حبيبي هذه قاعد اقول لك في خرطوم سقم ما دي على مخي لولبات انا البنات اللي اعرفهم يقول لك هذا سي بي يو هذا مروحه لا الكرت حقه تدري ايش 390 وات ذا فك ومركز على اللولبه طوم. والله يا رجال اقسم بالله دي ضحك داري ما هي داري على وش. المهم سبب السالفه المشكله الحقيقيه طبعا في باك ستوري قديم. نارين كانت تنزل دائما مع موف لوكس فكان دائما يصير الحلقه لازم والله لازم يصير الحلقه قاعد يحلب ام اخته اخته هي صح والله قاعد يحلبها ايش بامه قلب لان السرداء زين تبغى نصور حلقه مقطع السبت عن موف لوكس يا الله يا والله جد اذا تبغى تعال اتسب من اوبن انفيتيشن يا اخي فيصل صار يضحك من اي جزء شوف لا لا لا ليش كذا مره مستهين بنفسك انت فكر كذا واحد ابله اذا طلع زبالة مقطع بقول لك الله يا زياد دمك ثقيل مره سامي والله هو دمي ثقيل صراحه المهم المهم ايوه كانوا ينزلون مع بعض كثير كان يحلب نارين وقتها ما كان يحلب اخته بعدين ما ادري ايش صار انفصلوا عن بعض والله ما ادري ايش صار صار مو فلوجز يصور مع مين مع مو ناري نور وبيسان صار صور معهم كثير وسحب على مين على ناري واضح ناري مقهوره من ذا الشيء كان عندها جبل مشاهدات طلع مو فلوجز كل اسبوع مقطع مع بعض غبي فيوز فيوز كان يجيبون فيوز مع بعض الظاهر ان هي اعطته فكره مو فلوجز العربيه نارين هي اللي اعطت مو فلوجز المهم فكانوا هنا صار في خيانه في جروبات قاعد تصير واضح تجسد الجروبات من اليوتيوبرز هذا شيء متاكدين كلنا واثقين منه وهذا شيء سيء مره للاسف يعني كمثال لو انا خاويت مجموعه معينه من اليوتيوبرز وتزعلت مع واحد فيهم خلاص كلهم يتزعلون معي كذا بشكل غبي يعني جروبات yeah. اليوتيوبرز هي اغبى شيء موجود في اليوتيوب كله المهم فواضح انه صار في تفرق بينهم فلما نارين قالت نورستارز سكرتها نورستارز سوت الفكرة هذا شيء ما كان يزعل مرة بس اللي زعل انه نورستارز اخذت البي سي من مو فلوكس البي سي حق نورستارز اسمه حق مو فلوكس اخذته تصور فيديو والله مين قال لك الكومنتات كلهم يقولوا لي سارقة حق مو فلوكس اوه ماي جاد ديود مو سارقة هذيك راح مستعيره ايوه عشان زي كذا هليك... مره زعلان هذيك راح هذيك راح مشتري 3090 ايوه شكلها دفع 11000 يعني سارقه وبلوشي ايوه فهذه الخيانه اللي صارت اللي كانه واحد من تيمك خانك وقاعد يعزز لمنافسك بنفس الوقت يعني اسوء سيناريو يمكن يصير لك فاهم الهرجه عشان زي كذا انفجرت نارين دود بسم الله حالات الدراما دي نيم حق يوسك ايوه اقسم بالله اسطوري اسطوري ايوه وات ذا فاك دراما كوين ايش رايك في البناء اللي قلت لك اول الحين والله بالدب عظيم ايوه صار منطقي صح شوي صار منطقي خانت من الطرفين ايوه ايوه ايوه صار منطقي شوي صح الهرجه ست شوي تحن على نارين شويه اي والله تخيل اجيب الفكره اسوي كل شيء ترى تفشخني انت ولا تفشخني اللي معايا في الجروب ايوه مو اللي معاك في الجروب مو فلوك ساعد نورستار ايوه هذا اللي عشان زي كذا نارين زعلت اللي هو داري فريق واحد معاه من الجروب أيوة. فريقها وواحد فريق الثاني لا فريقها وناري ونور لا نارين ومو فلوكس كانوا في تيم بس انفصلوا عن بعض ما صاروا يصورون مع بعض ايوه ما صاروا فهذه الخيانه اللي صارت فحط ملح الجرح ايوه بالضبط اوكي فاهم اللي واحد كان فريقي خانني وقاعد يساعد الخاين ذا قاعد يساعد منافسي يا اخي والله اليوتيوبرز هذا مفلمين غبياء صح مفلمين خلي هذا خلي الجروبات حقتكم تفيدكم ايوه القمو خلي سالفه الجروبات هذه كل واحد ينزل محتوى يفك امنا من هذا يا حبيبي تبياه بالضبط شكرا ولا تقول لي فضل الله ثم فضل الوالدين يز مفلمين اليوتيوبرز هذا خوفك نكبر انت بعدين تشتهر تلاقي ذي حركات ايش لا والله انا مركز انا الحمد لله حتلاقيني ما حصور الا معاك مع نائل نسوي كذا وثائقيات اعمال كبيره وانسحاب تكتيك يعني زاد ما يحتاج اقول لك انا وانت رفعنا الليفل حق اليوتيوب ما يحتاج نكرر هذا الشيء اكثر من مره يعني في كل مقطع يكفي كم مره نحتاج نقول انه اعظم بودكاست نحتاج نقول ما ادري الحين شايف في اكثر من بودكاست اساسا قاعدين ينسخون كلامنا احنا افضل بودكاست يا اخي خلاص يا اخي جيبوا لكم يعني يجيبوا جمله ثانيه فاهم يعني جدد شويه ما يحتاج تقول افضل بودكاست زينا ترى واضحه تريد مارك حق بودكاست عندنا واحد ياخذ السبونسر الخدير حقنا الافكار حقتنا لابد ان نحتفظ فيها يا زياد. خلها في مخك ها. خلها في مخك. انا اكتشفت طريقه نزيد فيها متابعين زياده. هات تيك توك. والله والله شفت اقسم بالله شفت قبل كم يوم في واحد مين ارسل لي هي والله ما ادري في احد متابعين ارسل لي هي او شيء او شفتها انا شفت تخيل والله كذا احد نزل عنه في بودكاست في تيك توك افضل بودكاست. ايش قاعد تقول انت؟ قاعد اقول لك شفت في مقطع في تيك توك عننا. اوه والله انفجعت. ايوه جاب مشاهدات. والله ناس ما شفت مشاهدات ولا شفت شيء. طب بس شفت يمدح يعني. اه شكرا افضل بودكاست مدري ايش. انا اقول شكرا حق التيك توك مدري شكرا. بس حقين تيك توك كشفت يجيب فيوز خلاص زياد عندك. احد ياخذ كليباتنا للضحك. لا لا لا, لا. ايش احنا نبغى الفيوز مو انت سوي الحساب واعطي واحد يا غبي. انا فاضي انت سوي اي. انا اقول لك واحد فيكم يسوي حساب يعطيني هو وهو ينزل فيه يعني انت بس تنزل لكن هو حق استغلال. خليك متابع اسطوري. انا اللي معي الرقم السري. انت معك الرقم السري برضو بس هو حسابي. ايوه ايميل يعني. وانت تصير تنزل فيه يلا المهم ليش يشب. انا صاير يوم علي كثير يقطع ام الحاله والله عشان شكلي ما تسحر. انا من البدايه انا 10 منت اوف كذاب والله. يلا يا شباب المهم تمنى انكم استمتعتوا ان شاء الله يكون في حلقه الاسبوع الجاي باذن الله. شوفكم على خير. بيس اوت. سلام.